أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما كانت الأفعال أقل أحكاما قدمها المصنف ففرغ منها، ثم شرع يذكر أحكام الأسماء. وأما الحرف فكما تقدم حكمه البناء دائما، فصارت أقسام الكلمة مفروغا من أحكامها الكلية، وهي أن الحرف حكمه البناء، والفعل تجري عليه أحكام قليلة هي التي تقدمت في الفصل في الباب السابق، وبقي حكم الاسم، وكان حقيقا بالتقديم، فهو أعظم أقسام الكلمة، وأخر لأجل كثرة أحكامه، ويجري على الاسم كما تقدم الرفع والنصب والخفض، فيكون في أحكامه مرفوع الاسم، الاسم المرفوع، والاسم المنصوب، والاسم المخفوض، وليس فيها الاسم المجزوم، لأن الجزم يختص بالأفعال. وابتدأ المصنف بمرفوعات الأسماء فعقد لها هذا الفصل، فقال: باب مرفوعات الأسماء، وهي سبعة كما ذكر تنقسم إلى قسمين، أحدهما مرفوع مستقل، وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والثاني مرفوع تابع، وهو النعت والتوكيد والعطف والبدل، والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، وأما المرفوع التابع فإنه يخرج عن حكم الرفع إلى النصب والخفض بحسب متبوعه، وسيأتي ذلك في باب منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام أخوك ويقوم أخوك. والمضمر 12، نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا، وضربنا. شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فعله يذكر قبله، أن فعله يذكر قبله فيتقدمه الفعل، فيتقدمه الفعل، كقول الله تعالى يوم يقوم الناس، كقول الله تعالى يوم يقوم الناس، فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله. فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا، فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا. نحو الله في قول الله تعالى والله يريد، نحو الله في قول الله تعالى الله يريد، فتقدم الاسم الأحسن على الفعل يريد جعله مبتدأ. وعيبت حدود المقدمة الأجرامية بإدخال الأحكام فيها في قوله الاسم المرفوع، فالمرفوع حكم، والأصل في بيان حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامها، والأصل في حقائق الأشياء ألا تذكر معها أحكامها، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة، لأن الحكم ناشئ عن الحقيقة. ومنه قولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور الشيء بإدراك حقيقته أمكن الحكم عليه، وحينئذ فسواء السبيل ألا تبين حقيقة الشيء ممزوجة بحكمه، لأن الحكم أثر ناشئ عن الحقيقة، فيرفع الحكم وتبقى الحقيقة مجردة منه. وإلى هذا أشار الأخضري في السلم المنورق إذ قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. وأصلحته بقولي وعندهم من جملة المردود الطول والأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود الطول، أي طول الحد، الطول والأحكام في الحدود. وأحسن مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، هو الاسم الذي قام به الفعل أو وقع منه، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، فيكون الاسم فاعلا إذا وصف بأحد وصفين، أحدهما تعلق الفعل به، تعلق الفعل به، نحو مات زيد، نحو مات زيد، فالموت متعلق بزيد، والآخر وقوع الفعل منه، وقوع الفعل منه أي صدوره عنه، أي صدوره عنه، نحو صدق زيد، نحو صدق زيد. ثم جعل المصنف الفاعل قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دل على مسماه، ثم جعل المصنف الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم، لفظ يدل على متكلم، نحو أنا، أو مخاطب، نحو أنت، أو غائب، نحو هو، لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق المصنف أمثلة الظاهر، فالفاعل فيها جميعا ظاهر، وهو اسم زيد والزيدان إلى آخر ما ذكره من الأمثلة. والفعل المتقدم فيها ماض أو مضارع، والفعل المتقدم في تلك الأمثلة التي ذكرها هو ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية بمحل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل. وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء اسما مستترا، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا أي خافيا لا يظهر في نطق الكلام مع وقوعه كذلك. والأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم على قسمين، إن الفاعل ينقسم قسمين، ينقسم قسمين، أحدهما الصريح، الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره. وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب. والآخر المقدر، المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، ما دل على مسماه بقيد غيبة أي عدم حضور. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، فإذا لم يظهر وكان غائبا كان الفاعل هنا مقدرا، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، قل أنت الله أحد.